الحمد لله الذي جعل الإسلام رباطا قويا بين قلوب المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من شاء إلى الصراط المستقيم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير داع إلى الطريق القويم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، في مضي الأزمان عبر، وفي توالي الدهور مزدجر، وفي تأمل حركات الأفلاك مدكر، ويحسن بنا ونحن في استقبال عام جديد وبعد انصرام عام شهيد أن نقف وقفات صادقة لنستلهم العبر والعظات حتى يقودنا ذلك للعمل والمسارعة في الخيرات. فالوقفة الأولى أن الله سبحانه قدر هذه الأكوان فأبدأ التقدير بكل إتقان وإحكام، وأعطى كل شيء خصائصه، وأحكم التنسيق بين الكائنات جميعها تجري في نظام دقيق وتوافق كامل. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إن الله الذي أجرى كل شيء بحكمته البالغة وبهذا الإتقان الباهر هو الذي شرع الشرائع لمصالح الخلق وألزمهم باتباعها، وهذه الشرائع هي التي تحمي الخلق من الضياع وتؤمن لهم جميع الحقوق. فلا بد للبشرية إذا ما أرادت الخير والصلاح والسلامة والفلاح لا بد لها من عودة لمنهج الشرع القويم. الوقفة الثانية أن كل عام هجري يرتبط بهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الشرفاء رضي الله عنهم، تلك الهجرة التي هي أعظم حدث في التاريخ، بها تغير مجرى الحياة وتحولت سيرة الإنسانية قاطبة من الخير من الشر إلى الخير، ومن الشقاوة إلى السعادة. لقد هاجرت أمة الإسلام من مكة إلى طيبة وهي ضعيفة في قواها راسخة في إيمانها، بدين الله قامت وإليه دعت وبه فازت حتى قامت دولة الإسلام في الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب، فدخل الناس في دين الله أفواجا واجتمعوا على الحق والتقوى على منهج الله جل وعلا وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. نهجت دولة الإسلام في المدينة المنورة فتربت على شريعة الله سبحانه كل نفس، وازدهر بها كل جنس، وتحقق للإنسانية الأمان في أخوة سامية ومواساة راحمة ومساواة عادلة وحرية حقة. فهل يئ المسلمون اليوم أفرادا ومجتمعات حكاما ومحكومين هل يعون تلك الحادثة العظيمة ثم يدركون أنه لا سعادة ولا عز ولا تمكين إلا بالتمسك بأحكام هذا الدين وتطبيق شريعة رب العالمين؟ هل يئ المسلمون أن أعداء هذا الدين في كل وقت وحين يشنونها حربا على هذا الدين وأهله ليهجروا دينهم بدل أن يهاجروا إليه؟ ولكن سيظل بحول الله نور الله ساطعا ما سطعت الشمس ومرتفعا ما بقي الليل والنهار. أيها المسلمون، من دروس الهجرة يبرز لنا يقين واضح وبرهان ساطع بأن داعي الحق والتوحيد الخالص على المنهج النبوي السديد قائم ومنصور، وأنه إلى الحق والخير واصل ولو تباعدت المدد وطال الانتظار. لا يزال من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، متفق عليه واللفظ للبخاري. فمهما تكاثرت المحن وترادفت الفتن فاليقين الجازم لدى المؤمن أن الله ناصر عبده ومعز جنده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن معطيات الهجرة إخوة الإيمان التضحية والفداء والإيثار. فلقد آثر الأنصار رضي الله عنهم إخوانهم المهاجرين رضي الله عن الجميع، آثروهم حتى على أنفسهم، فقدموا لهم أموالهم وديارهم ابتغاء رضوان الله وقياما بحقوق الإخوة بين المؤمنين. فحري بنا معاشر المسلمين الاحتذاء بهم والاهتداء بهديهم، فعلينا مد يد العون بكل وسائله المادية والمعنوية إلى جميع إخواننا في جميع ديار المسلمين. واجب معرفة أحوالهم وتنفيس كرباتهم. فاعرفوا رحمكم الله نعمه عليكم، وسارعوا في مطلع عامكم بكل خير، وجودوا بكل بر. ومن الوقفات الوقفة الثالثة، وهي أن في تحول الأعوام ذكرى بانقضاء الأعمار والانتقال إلى دار القرار، فإن السنة الماضية هي نقص من رأس مالك المحدود ومن عمرك المضبوط. وقد أدرك سلفنا الصالح هذه الحقيقة إدراكا كاملا واعيا، فكانوا أكثر الناس ذكرا للموت واستعدادا له. يقول أحدهم: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة: تأجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة، ومن نسيه عوجل بثلاث: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات، رواه الترمذي وقال حسن غريب. فتذكروا بانقضاء الأعوام انقضاء الآجال، فتذكره يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويدعو إلى كل أمل صالح زاكي. جاء عند أحمد وابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى قبر رجل يدفن فبكى صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على الصحابة رضي الله عنهم وقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. إن الاستعداد للموت لا يكون بالأعمال العريضة ولا التسويفات المتتابعة ولا الأماني المأسولة، فقصروا الآمال وأصلحوا الأعمال عباد الله. والخامسة من الوقفات أن توالي الأعوام وتقلب الأزمان دليل قاطع على أن هذه الدنيا دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، سريعة الفناء قريبة الانقضاء، تعد بالبقاء ثم تخلف عند الوفاء، تنظر إليها فتتخيلها ساكنة مستقرة وهي تسير سيرا حثيثا وتطوي الأعمار طيا عنيفا. ولهذا كان أهل الفضل والنهى قد أيقنوا هوانها عند الله عز وجل، وعلموا بزهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وعلموا بالتحذير من فتنتها، فأكلوا منها قليلا وقدموا فيها لآخرتهم كثيرا، أخذوا منها ما يكفي وتركوا ما يلهي. فارفعوا عباد الله الرحيل عن هذه الدار ولا يغلبنكم فيها الأمل. فمن أراد السلامة فليهيئ فمن أراد السلامة من محنتها فليهيئ وسائل النجاة بصالح الأعمال والإقلاع عن سيء الأقوال والأفعال. فإياكم من أن تكونوا من أصحاب القلوب القاسية عن حظها اللاهية عن رشدها السالكة في غير مضمارها، واحذروا من أن تكونوا ممن إذا دعي إلى حرث الدنيا أمل وإن دعي إلى حرث الآخرة كسل، واحذروا من الاشتغال بما تفارقون وتضييع ما إليه تنتقلون. وآخر الوقفات عباد الله أن المسلم الموفق هو من يأخذ من انتقال الأحوال دروسا وعبرا تقتضي تلك الدروس محاسبة صادقة مع النفس، يحاسب نفسه ماذا قدمت من خير في عامها المنصرم وماذا أعدت للعام الجديد، يسأل نفسه هل أدى فرائض الله على الوجه اللائق بها، هل تخلص من حقوق المخلوقين، هل أحواله في بيته وفي مجتمعه أحوال مشروعة، وهل هي على الهدي النبوي مسيرة. فمن غفل عن نفسه ولم يحاسبها انصرمت أوقاته ثم اشتدت عليه حسراته. إن الزمان بتقلباته أنصح المعدبين، وإن الدهر بقوارعه أفصح المتكلمين، فانتبهوا بإيقاظه واعتبروا بألفاظه. أيها الشباب، أيها الشاب المسلم، حاسب نفسك وإياك أن تكون ممن لبى داعي هواه وانغمس في لجة صباه، واحذر أن تكون ممن ألقى إلى البطالة باءه ويده. يا من قضى باكورة الشباب وطوى مراحله وأنفق من عمره بغير حساب، يا من ورد من المشيب مناهل، ليكون الشيب في مقام النصيح لك، واعدل عن ألائق الحداثة بتوبة النصوح. قال صلى الله عليه وسلم: قد أعذر الله إلى رجل بلغه الستين من عمره، رواه البخاري، ليكون الشيب زيادة لك في الوقار والجلال، لتكون الأيام متناهية بك تحليما وتهذيبا، ولتصف نفسك بتقوى الله عز وجل على طول العمر كما يصف التبر على مثقب الجمر. عباد الله، والمحاسبة الصادقة الحقة هي إعطاء النفس حقها واستيفاء ما عليها من حقوق الله جل وعلا وحقوق عباده. المحاسبة الجادة هي التي تورث أملا صالحا زاكيا في مستقبلك، وتوبة نصوحا فيما جرى في ماضيك، وذلك يستدعي ترويضا للنفس على الكمال والخير وفطاما لها عن الفساد والشر. ولا بد في ذلك من صبر ومجاهدة وطول رقابة مع همة وأزيمة جازمة. وقبل ذلك صدق اللجوء إلى الله جل وعلا واستمداد العون والتوفيق منه. فليكن عباد الله مدخل عام ومخرج عام حدثا يهزنا هزا عنيفا يقودنا للمحاسبة ثم للأمل. أمة الإسلام، وأنتم تستقبلون عاما جديدا، فهل تئي الأمة قضاياها العادلة من وحي الله جل وعلا ومن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل تراجع الأمة في جميع بلدان المسلمين شريعة ربها وتسير في هذه الحياة بمسار منه من نور هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل يدرك المسلمون الحقيقة الغائبة عن كثير منهم، وهي أن العزة والسعادة في الدارين تنتظم في تحكيم شرع الله جل وعلا في جميع شؤون الحياة؟ فلتراجع أمة الإسلام الصفحة الماضية من تاريخها لتقرأ سطورها وتستجلي ما أمرته فيها كأمة من الأمم التي تكتب تاريخها بفعلها وتأثيرها في الوجود تحقيقا لمعنى المولى جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جعل الله عامنا عاما مباركا سعيدا على المسلمين، ورزقهم فيه الخير والفلاح والسلامة والنجاح، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فبها السعادة والفلاح والخير والنجاح. أيها المسلمون، إن شهركم هذا منهل للبر والإحسان وموسم للربح والغفران، فاجعلوا التقوى خير بضاعة وكونوا من أهل الفضل والبر والمجد. عباد الله، لقد رغب نبيكم صلى الله عليه وسلم في صوم شهر الله المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم. قال العلماء: وأفضل التطوعات المطلقة من الصيام صوم المحرم، كما حث صلى الله عليه وسلم على صوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من هذا الشهر، فقال صلى الله عليه وسلم فيه: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أخرجه مسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، والسنة صيام التاسع مع العاشر. فعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فمن لم يتمكن من صوم التاسع فالمستحب له صوم الحادي عشر مع العاشر، مخالفة لليهود، كما جاء ذلك في الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ورد في فضل يوم عاشوراء وما أداه من إحداث عبادات ونوافل وأمور يزعم بهتانا أنها خاصة بهذا اليوم، فذلك بدعة لم يرد بها حديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله عنهم، كما ذكر ذلك محقق أهل العلم. فاتبعوا ولا تبتدعوا، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم إن الله أمركم بالصلاة على الهادي البشير والسراج النبي والسراج المنير نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، واللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل عامنا هذا عام خير وسعادة على المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا وولي عهده ووفقهما إلى كل خير. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير رعاياهم يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.